السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد، هذا مجلس من مجالسنا نور على نور، نسأل الله أن ينور لنا ولكم بها القلوب والأبصار والأسماع، وأن يجعل لنا ولكم عن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا، وأن يعظم لنا نورا، اللهم آمين. أتناول معكم بارك الله فيكم تتمة للأنكحة المحرمة والفاسدة. ومن الأنكحة المحرمة نكاح الكافرات عموما، أي زواج الكافرات، بقول الله تعالى: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، ولقوله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، ولقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. فيحرم علينا أن نتزوج بمشركة، يحرم عليك إذن أيها الشخص أيها المسلم أن تتزوج بصينية كافرة أو بروسية كافرة أو بأية كافرة مشركة. ولقد استثني من أبواب من صور المشركات، استثنيت الكتابيات اليهوديات والنصرانيات، فيجوز لك يا مسلم أن تتزوج امرأة يهودية أو نصرانية إذا كانت عفيفة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. والله فضيلة الشيخ، في استفسار صغير بشأن بعض آداب طلبة العلم. آداب طلب العلم هي ملاحظة صغيرة، يعني الدرس بتاع حضرتك شغال والشريط موجود على الشاشة مجموعة من الرسائل، دي أكيد بتشغل ذهن المستمع، وأعتقد أن الشريط لما يفضل يمر بهذه الطريقة ده في إساءة أدب مع الشيخ المتكلم. جزاك الله خيرا. أرجو يعني حضرتك لو أثناء الدرس الشريط يتشال، باعتبار أن المستمع ذهن يتفرغ للدرس تماما. إن شاء الله الأمر يرفع للمسؤولين عن القناة. جزاك الله خيرا. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. من فضل حضرتك بخصوص زواج المتعة، هل يندرج تحت هذا المسمى يعني في أخت أعرفها يعني تزوجت من زوج كان يعني دايما دأبه يتزوج ويطلق، والله أعلم إذا كانت نيته لمجرد أن هو يعني تغيير، لأنه سبحان الله تزوج أكثر من 8 في خلال حياته، طبعا متفرقات يعني. اسمحيلي. وبعدين هذه الأخت طلقت منه بدون سبب، يعني لما حب أنه يفترق عنها قال لها أنا الكاره، وأنا يعني مش عايز أكمل المعيشة معاكي، وعلى الرغم أنها يعني أحسبها على خير وأن زكى الله أحدا، كانت زوجة صالحة وكانت تربي له أبنائه، يعني يعني عرفت بعد كده بعد الزواج ان هو معتاد على هذا من اولاده، ان هو مثلا بيتزوج 6 شهور سنه ويطلق ويقعد فتره شويه وهكذا. هل هذا يعتبر زواج متعه؟ وهل هي عليها وزر؟ هي طبعا لا تعلم هذا ولم يفصح عن هذه النيه اصلا، وهل هي دلوقتي وقع عليها ظلم طبعا بهذا الطلاق؟ ايه حقوقها؟ هل لها برضو العده بتاعتها؟ هي طبعا طلقت طلاق بائن، فهل عده البائن زي عده الطلاق الرجعي؟ وهل تخرج من البيت يعني او ما تخرجش؟ يعني ارجو حضرتك يعني القاء الضوء على هذه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فكون الرجل يتزوج ثم يطلق، يتزوج بالشروط الشرعية للزواج، يزوجه الولي ثم ايضا يشهد الشهود، ثم هناك صداق متفق عليه، ولا يكن هناك تواطؤ على زمن معين، فهذا زواج صحيح. كونه طلق بعد يوم أو بعد يومين ولم يبرز عند العقد زمنا يعيش فيه مع المرأة، فهو رجل فقط مطلق، ليس بناكح النكاح المتعة المحرم، إنما هذا الرجل رجل مطلق. يعني كثير الطلاق، هذا ليس بناكح النكاح المتعة، وهو خارج من نكاح المتعة، خارج من مسألة نكاح المتعة. كونه يتزوج وفي نيته الطلاق، الشخص ليس بمحاسب أمام، ليس بمحاسب على المضمر في قلبه، ولذا عفوا ليس بمحاسب على الشيء الذي لم يبرزه عند العقد. لكن هنا شيء، الزواج بنية الطلاق، جرنا سؤال الأخت إلى سؤال آخر، والزواج بنية الطلاق. وعفوا إذا كانت المسألة صعبة على بعض الأفهام، إنما أنا فقط ناقل. إذا كان الرجل تزوج في نيته أن يطلق، إذا كان للتحليل فملعون، ملعون. أما إذا لم يكن للتحليل، فالزواج الذي أضمر صاحبه نية الطلاق، نقل عدد من العلماء عن الجمهور إلا الإمام الأوزاعي رحمه الله والذي خالف في المسألة فيما علمت، نقلوا أن الزواج بنية الطلاق، الزواج في الأصل صحيح، لأن النبي قال إن الله تجوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، فمدام لم يشترطه عند العقد فالزواج صحيح. لكن إن تكلم عند العقد قال نتزوج يوما أو يومين أو ثلاث أو شهر أو شهرين وحدد المدة، دخل في نكاح المتعة المحرم. قالوا لأن الشخص قد يقدم على الزواج من امرأة في نيته أن يطلق، ويبدل الله الأحوال، يحبها وتحبه، فأصل العقد صحيح. إذا كان يضمر في نفسه الإضرار بالمسلمين والإضرار بالمسلمات، يحاسب على نية الإضمار للمسلمين من الشرور، لكن كعقد زواج فالعقد صحيح، صحيح ما لم يبرز ما سوى ذلك. فالتوصيف الذي ذكرته بارك الله فيك إنما هو حلال، ليس بزواج فاسد، الزواج حلال والطلاق أحله الله، لكن الكراهية موجودة، وإذا تعمد ظلما أثم لتعمده الظلم، والله تعالى أعلم. هذا وإما استدل به في هذا المقام، واستدل به بعض الشافعية في هذا المقام أثر بسند مرسل، أن استدل به الإمام الشافعي وغيره، أن رجلا كان يقوم المسجد، رجل كان بيكنس المساجد، وكانت هناك امرأة قرشية متزوجة برجل قرشي، فكان القرشي شديد معها فطلقها ثلاثا. فلما طلقها ثلاثا بحث أهلها، وكان هذا في زمن أمير المؤمنين عمر، وأكرر الأثر مرسل، لما كان هذا زمن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، بحث أهل المرأة وأهل الزوج عن محلل يحلل المرأة لزوجها الأول لأنها طلقت ثلاثا، ففكروا واستقر رأيهم على هذا الرجل الذي كان يقوم المسجد، فذهب أرسلوا إليه امرأة عجوزا، قالت له المرأة هل لك في قرشية تتزوجها ليلة ونكسوك ثوبين جميلين جديدين، وهو كان يلبس ثيابا مرقعة، كان يلبس ثوبا مرقعا برقعتين، فقال لا بأس، فزفوا إليه المرأة على أن يتزوجها من الليل ويجامعها ويطلقها في الصباح كي يحلها لزوجها الأول. فلما أدخلت عليه اغتبطت به وأحبته وأحبها، فقالت له إن الناس سيطرقون الباب صباحا فلا تطوعهم على الطلاق، وارفعهم إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. فلما كان الفجر إذا بالباب يطرق طرقا شديدا، أخرج أخرج، قال ما أنا بخارج، وذهبوا يختصمون إلى أمير المؤمنين عمر، فأبقاه عمر مع زوجته وأوجع العجوز، يعني آذى العجوز ضربا إنها كانت سببا في هذا الصدد، ولم يبطل عمر النكاح مع أن نية الرجل كانت التحليل. فهذا استدل به على أن هذا الزواج صحيح، والله تعالى أعلى وأعلم. أرجع فأقول بالله تعالى التوفيق إن نكاح المتعة حرم إلى الأبد، وكنت بسبب الحديث عن الزواج بكتابيات يهوديات أو نصرانيات عفيفات. أما الكتابيات عياذا بالله الزواني فلا يتزوجن، لأن الله قال والمحصنات من المؤمنات، قال تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات، أي والعفيفات من المؤمنات، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين أي متعففين غير مسافحين أي غير زناء ولا متخذي أخدان أي ولا متخذي عشيقات. فنكاح اليهودية العفيفة جائز للمسلم للآية الكريمة والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، وكذلك النصرانية وهي على نصرانيتها وهي عفيفة يجوز للمسلم أن يتزوجها للآية المذكورة. وقد تزوج حذيفة رضي الله تعالى عنه بامرأة يهودية فبلغه أن عمر أنكر عليه ذلك، فذهب حذيفة رضي الله عنه إلى أمير المؤمنين عمر يستثبت منه في ذلك. قال حذيفة لعمر أحرام هو؟ قال لا ليس بحرام، ولكني خشيت أن تتعاطوا المومسات منهن، أي خشيت عليكم أن تتزوجوا الزواني من هؤلاء النسوة، فالزواج بها قد يلحق بك ولدا غير ولدك. هذا الذي ذكر يجرنا إلى أمر من الأهمية بمكان، ألا هو تنويه وتنبيه للمصريين ولغير المصريين الذين يذهبون إلى بلاد أوروبا الكافرة أو أمريكا فيتزوجون امرأة أوروبية أو أمريكية لا لغرض الزواج، إنما لغرض الحصول على إقامة في تلك الدول، ولا مبتغى لهن في المرأة ولا مبتغى لهن في الزواج، فيقل دين الشخص منهم ويرضى بدنيا زائلة فانية مهينة ذليلة مقابل إقامة تالفة، إقامة لا فائدة فيها ولا تساوي بعرة عند الله عز وجل، فيبيع دينه بعرض رخيص من أعراض الدنيا، فيكتب على ورق أنه طلق زوجته المصرية لأن قوانينهم الباطلة هنالك لا تسوغ الجمع بين زوجتين، ثم يطلق زوجته المصرية على ورق ويتزوج عابثا على ورق بزوجة كافرة، ويتركها تفرح وتلعب وتزني وتصول وتجول، وهو الديوس الذي فقط رضي بأن ينسب إليه ولد ليس بولد له إن هي ولدت، ورضي بأن يرثاه أن ترثه على الورق فقط وليست ثم أية معاشرة. فهذا الزواج بهذه المثابة لا يجوز لما فيه من تزوج المومسات والبغايا من هؤلاء النسوة، ولأن عنصر السكن مفقود عياذا بالله من كفر بعد إيمان ومن ضلال بعد هدى. قل وبالله تعالى التوفيق، إن نساء أهل الكتاب حلال بالمثابة التي قد سمعتم، بارك الله تعالى فيكم. هذا وتتأتى هنا مسألة الزواج من امرأة تاركة للصلاة أو زواج المرأة من رجل تارك للصلاة. وقبلها أنوه بأنه وقد جوزنا أو قد جوز في الشرع للرجل أن يتزوج بيهودية أو نصرانية، لكن الأمر لا ينعكس، فلا تتزوج مسلمة بيهودي أو نصراني لأن القوامة للرجل. أقول وبالله تعالى التوفيق، إن زواج المرأة من رجل تارك للصلاة النزاع قائم فيه بين الكراهية الشديدة والتحريم والمنع، فالذين يرون كفر تارك الصلاة كالحنابلة يمنعون منعا باتا ويقولون هو حرام أن يتزوج الرجل امرأة تاركة للصلاة أو أن تتزوج المرأة تاركة للصلاة. أما غيرهم من العلماء فيقولون بالجواز مع الكراهية الشديدة إذا لم يكن الشخص جاحدا للصلاة. هذا ومن الأنكحة التي ينبغي أن تذكر نكاح الرجل العفيف لامرأة عياذا بالله زنت في حياتها، فإن كانت قائمة على زناها فلا يتزوجها، إذ الله قال الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. أما إن كانت تابت من زناها فهل يتزوجها أم لا يتزوجها؟ وجهان للعلماء مبنهما على فقه قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فالعلماء لهم فيها وجهان، أحدهما هو رأي الجمهور الزاني لا يطاوعه على زناه إلا زانية أو مشركة، والزانية لا يطاوعها على زناها إلا زان أو مشرك. هذا قول الجمهور في الآية. ومن العلماء من حمل النكاح على العقد فقال الزاني لا يتزوج إلا زانية أو مشركة، وهذا الحمل فيه نظر وفيه خطأ، لأننا إذا قلنا لا يتزوج سوغنا للزاني المسلم أن يتزوج بمشركة، لأن الآية فيها الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، وهذا لا يصح، لا يصح أن يتزوج زان مسلم بامرأة مشركة. فالذي يظهر تصويب قول الجمهور في الآية الكريمة الزاني لا يطاوعه على زناه إلا زانية أو مشركة، والزانية لا يطاوعها على زناها إلا زان مثلها أو مشرك لا يعتقد حرمة الزنا. فعليه يجوز للشخص العفيف أن يتزوج امرأة تابت من زناها وأقلعت، وإن كان الأولى تركه لما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله. هذه بعض الأنكحة المحرمة بارك الله فيكم، والفاسدة أو الجائزة على أو المكروه على ما بينا في ثنايا الكلام. هنالك نكاح المحرم، والمحرم هو المتلبس بالإحرام الذي أهل بحج أو بعمرة حتى يتحلل، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يخطب المحرم ولا ينكح، يعني المحرم لا يجوز له أن يخطب امرأة أثناء إحرامه ولا أن يعقد عقد الزواج أثناء إحرامه. وقد ورد في هذا الباب خبر له فقه ليس هذا محله، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو محرم، والعلماء لهم في توجيهات ليس هذا المحل محلها. فالحاصل أن رأي الأكثرين من العلماء أن الرجل أثناء إحرامه لا يجوز له أن يخطب ولا يجوز له أن يعقد عقد الزواج حتى يتحلل من إحرامه. بارك الله فيكم. هذا ويصدر التنبيه على أمر من الأهمية بمكان كبير ها هنا يهم أكثر المتزوجين. هذا الأمر ما هو؟ هذا الأمر اسمه الكفاءة في النكاح. الكفاءة التكافؤ التماثل، الكفاءة مأخوذة من التكافؤ، وفلان كفء لفلان أي فلان مثيل لفلان ومكافئ لفلان. فهنالك أمر اسمه الكفاءة في النكاح، أي أن المرأة إذا تقدم لها شخص ينظر هل هو مماثل لها وكفء لها أو ليس بمماثل وليس بكفء. الصورة إن شاء الله تعالى تتضح إذا سمعتم الأمثلة. هناك أولا كفاءات في الدين وهي معتبرة بالإجماع، وكفاءات في النسب، وكفاءات في المال، وكفاءات في الصنائع، وكفاءات في السلامة من العيوب. كفاءة في المال، كفاءة في الدين، كفاءة في النسب، كفاءة في الصنع، كفاءة في السلامة من العيوب. أفصل بشيء من التفصيل. أما الكفاءة في النسب، أما الكفاءة في الدين فمعتبرة في مواطن منها بالإجماع، بمعنى أنه لا يحل لمسلمة أن تتزوج بكافر، ليس الكافر بكفء لها، ليس الكفاءة تكون من ناحية طلب المرأة في الرجل، ليس الكافر بكفء للمسلمة، فإذا تقدم لها كافر لا يحل لها أبدا أن تتزوج هذا الكافر، ولا يحل لها للمسلمة أن تتزوج بيهودي ولا بنصراني. أما ما سوى المعتقدات التي تخالف دين الإسلام فهنالك أيضا نوع من أنواع التكافؤ. فإذا كانت هناك صالحة تقدم لها شخص دونها في الصلاح لكنه ليس بكافر، فيجوز لها مع الكراهية أن تتزوجه. أما الكراهية فلأن الله قال الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم ما قد سمعتموه آنفا ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا إلى غير ذلك من الأدلة التي ذكرت. إذا تقدم شخص فاسق لامرأة عفيفة صالحة أصل الزواج جائز ولكن الكراهية الشديدة موجودة، أما الجواز فلأنه مسلم، أما الكراهية الشديدة موجودة لعدم التكافؤ في الدين. هذا ويجدر التنبيه هنا على حديث لطالما ذكر به المذكرون وإن كنت أرى في إسناده ضعفا وكذلك في متنه على متنه بعض المؤاخذات. فعلى سبيل الحديث هو إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. عيد الحديث هو إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. هذا الحديث مع شهرته عند الناس ومع تصحيح بعض علمائنا يحفظهم الله لهذا الحديث، إلا أنه وبعد البحث فيه بشيء من التأني والتريث ومراجعة أقوال عدد كبير من أهل العلم إذا بأسانيده مضطربة وضعيفة ومحل الكلام عليها لا تتسع له صدور إخواني المستمعين، فمن كان لديه أي استفسار فيه من ناحية الحديثية فلي بحث فيه. أما من الناحية الفقهية أيضا فنفترض أن رجلا من ذوي الخلق وذوي الدين عمره على سبيل المثال 80 سنة يعمل مثلا في القمامة، يجمع القمامة، تقدم لبنت عمرها 15 عاما وأبوها ذو منصب كبير، التكافؤ غير موجود، التكافؤ غير موجود. فكون التكافؤ غير موجود، الزيجة حلال إذا تزوج فالزواج حلال، لكن لا يتصور أن المعيشة ستستقر فيما بينهم. كذلك أقول إذا كان هنالك على سبيل المثال امرأة تعمل عميدة لكلية الطب، تقدم لها عامل في المستشفى يجمع الزجاج المكسر في المستشفى، فدينه مرضي وخلقه مرضي، لكن إذا تزوجته الزواج حلال، لكن ظني والله تعالى أعلم ما ذكره عدد من العلماء أن الزيجة ستفشل. فهنالك كفاءات غير الخلق والدين. أذكروا في هذا الصدد أو أنتقل إلى نوع آخر من أنواع الكفاءة على الأمر يستبين، وهو أن فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن معاوية وأبا جهم خطباني يا رسول الله. تقدم لها اثنان ولكنها لم تبدي ركونا لواحد منهما، إنما هي في محل الاستشارة، ففي هذه الحال يجوز لآخر أن يتقدم، وهذا عارض عن درسنا، لأن مالكا قال وغيره من العلماء في شرح حديث لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، قالوا إذا رضيت المخطوبة وأولياؤها بالخاطب وأعلنوا له ذلك ورضي هو بها وأعلن لها ذلك وعلم أن فلانة أصبحت مخطوبة لفلان لا يتقدم أحد، لكن إذا قالت سأستشير أو سأستخير ولم تبدي ولم يبدي ركونا فجائز لآخرين أن يتقدموا. أرجع إلى حديثي، وهو أن فاطمة بنت قيس قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن معاوية وأبا جهم خطباني يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: أما معاوية فترب لا مال له، وفي رواية فصنوق لا مال له، أي أنه ليس عنده مال خفيف الحال. وأما أبو جهم فرجل لا يضع عصاه عن عاتقه، وفي رواية فرجل ضراب للنساء. ولكن انكح أسامة بن زيد. فالشاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اختار لفاطمة بنت قيس معاوية رضي الله عنه، مع أنه لم يذكر علة في الحديث إلا قوله: أما معاوية فصنوق لا مال له. فأخذ بعض العلماء من ذلك مشروعية الكفاءة في المال، فمثلا بنت في زماننا أبوها مليونير يعطيها في اليوم 1000 جنيه للإنفاق، تقدم لها موظف صغير يتقاضى 200 جنيه في الشهر، أظن أن المعيشة ستفشل ولن يستطيع الشخص إنفاذ مطالب المرأة التي تريدها وتحتاج إليها هذا، وبالله تعالى التوفيق. فلهذا اعتبر عدد من العلماء مسألة الكفاءة في المال لهذا الحديث: أما معاوية فصنوق لا مال له. أما قول الله تبارك وتعالى الذي هو: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، فليس هناك في الآية الكريمة ما يفيد أنني أزوج الفقير بغنية، ولكن الأمر مطلق بالتزويج، فقد يكون المعنى: زوجوا الفقراء منكم والصالحين من عبادكم وهم العبيد وإمائكم، فليس هنا ما يهدم الكفاءة والله أعلم. أما الحديث الذي هو: اطلبوا الرزق في الزواج فسنده لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما ما يتعلق بالكفاءة في النسب فأورد العلماء فيها حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حديثا ضعيفا والآخر ثابت وصحيح. أما الحديث الضعيف فهو: العرب بعضهم أكفاء بعض والمواري بعضهم أكفاء بعض، هذا ضعيف الإسناد. أما ثابت الإسناد فهو قول النبي عليه الصلاة والسلام، قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم. فهذا اعتمده بعض العلماء في الكفاءة في النسب، ولكن قد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو هاشمي زوج ابنتيه واحدة تلو الأخرى بعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، لما ماتت واحدة زوجه الأخرى. وكذلك فإن ضباعة بنت الزبير تزوجت بالمقداد بن الأسود وكان مولا من الموالي، كذلك زينب بنت جحش رضي الله عنها تزوجت بزيد بن حارثة وهو مولا من الموالي. فهذه أدلة القائلين بعدم اعتبار الكفاءة في النسب، لكن أجيب عليها بأن الشخص قد لا يكون كفءا في باب، ولكن هو أكفى من المرأة في أبواب أخرى كثيرة. فعلى سبيل المثال في زماننا يكون ثم رجل في الدنيا لم يحصل على الشهادة، وإذا تقدم لامرأة فهو مرفوض، لكن يغتني غنى زائدا أو يرزق الله مالا واسعا، فهذا المال يقوم عند كثيرين مقام الشهادة التي حصل عليها الشخص فيقدمونه للزواج. هذا، وعفوا إن قصر بي المقام لضيق الوقت، أن آتي على أبواب الكفاءة في أبواب مهمة إن شاء الله تعالى نتواصل معها بإذن الله. لقانا الله إياكم بكم على خير، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.